البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا وسهلا بكم أحبتنا من جديد في برنامجكم البحر المديد من إذاعة طنجة المتوسط، من هذا المشروع الذي يعد أضخم إنجاز مينائي متوسطي في رحلة روحية جديدة مع الإمام الشيخ أبو الحسن الشاذلي. هو بحر العلوم ومظهر السر المختوم، حافظ العهد وصادق الوعد، درة عقد العلماء وحجة الصوفية والأولياء. إنه الصوفي والعالم مؤسس الطريقة الشاذلية أبو الحسن سيدي علي الشاذلي الحسني الشريف، الممتد نسبه وحسبه إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ولد سنة 591 للهجرة في بلاد غمارة بريف المغرب، ونشأ في بني زرويل قرب شفشاون، وسكن شاذل قرب تونس فنسب إليها. جدد وأنشأ معالم طريق أستاذه القطب مولاي عبد السلام بن مشيش. طريقته هي طريقة المحبة، إذ مفتاحها الحب في مقابل طريقة المجاهدة المعروفة قبله. وفي حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فأجابه صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صوم وصلاة غير أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فالسائر إلى الله إذا أدى الفرائض واجتنب المنهيات وأحب الله ورسوله كان وصوله إلى الله أسرع ممن جاهد نفسه بالمجاهدات والرياضات والعبادات، مع افتقاد الحب الذي هو جناح الطيران إلى حضرة الرحمن. وكل منهما، المجتهد في العبادات والمحب مع إقامة الفرائض، يرجى لهما الوصول. بل إن المحبين مجتهدون في عباداتهم، ففي الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. فالمحب من فرط حبه لله يكثر من النوافل بعد إقامته للفرائض محبة في حبيبه خالصة له، لا يدنس عبادته دنس رياء ولا يفسدها عجب، فهو بمحبته غائب عن حظ نفسه في العبادة. بل هي خالصة لله رب العالمين. أما مسيرة الشاذلي الروحية حسب بعض الباحثين فيمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل، حيث اختار أبو الحسن الهجرة إلى الله عبر سفر روحي طويل، فكان كثير السياحة والتجوال طالبا بذلك الهمم العوالي والمقامات العظام، باحثا عن قطب الزمان، فقصد العراق بلاد الشيوخ والعلماء والصوفية الكبار، فأشار عليه الشيخ أبو الفتح بالرجوع إلى المغرب، حيث التقى بشيخه عبد السلام بن مشيش، وبدأت المرحلة الأولى حينها، فقد مكث إلى جواره ما شاء الله أن يمكث، إلى أن ارتوى من فيوضات شيخه الربانية، وأخذ من معرفته وعلمه، وفتح الله بصيرته، وحينما اكتملت تربيته الروحية، أمره سيدي عبد السلام بن مشيش الذي رسم له منهج طريقه وخريطة سفره بما فتح الله عليه من فيوضاته، فأمره بالرحيل قائلا: يا علي ارتحل إلى إفريقية أي تونس، واسكن بها بلدا تسمى بشاذلة، فإن الله عز وجل يسميك الشاذلي، وبعد ذلك تنتقل إلى مدينة تونس ويؤتى عليك بها من قبل السلطنة، وبعد ذلك تنتقل إلى أرض المشرق وبها ترث القطابة. فكان ما كان مما قاله شيخه، ففي بلاد المغرب كانت مرحلة البناء والصقل بصحبة شيخه، ثم بدأت مرحلة ما بعد البناء، وهي مرحلة تمت فيها التصفية والتنقية في بلدة شاذلة، حيث لجأ إلى مغارة بجبل زغوان فمكث فيها طويلا قصد التفرغ إلى العبادة والمجاهدة، طالبا الوصول إلى الله كما فعل شيخه وأستاذه من قبله. ثم تلتها المرحلة الثانية، مرحلة العمل بما تعلم، فسافر إلى تونس موكلا بمهمة الدعوة والإرشاد، فلقي إقبالا كبيرا واهتماما شديدا من قبل شيوخ ومريدي تلك البلاد، وقد التفوا من حوله واتبعوا طريقه، مما دب الحقد في قلب ابن البراء القاضي الذي كاد له عند سلطان، متهما إياه بالجاسوسية للدولة الفاطمية القادمة، خصوصا وأن نسبه ينتمي لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكان ذلك ابتلاء من الله كما أخبره شيخه، حيث أقام فيها مدة واشتغل بأمور القوم هناك، ثم رجع الشيخ إلى مدينة تونس واستمر بها هاديا مرشدا وداعيا إلى الله ورسوله، وبعد ذلك سافر إلى مصر حيث ارتفع جاهه وكثر محبوه، فأصبح أشهر من نار على علم، استطاع أن يكسب قلوب العديد من الناس وأن يبهر الكل بورعه وبصفاء معرفته وبروعة مجالس علمه ومناظراته. يقول محمود عبد الحليم: وخضع لدعوته أهل المشرق والمغرب قاطبة، وكان يحضر مجلسه أكابر العلماء من أهل عصره مثل سيد الشيخ عز الدين عبد السلام، والشيخ تقي الدين العيد، والشيخ عبد العظيم المنذري، ولقد كانت إقامته بمصر فترة استقرار مادي ومعنوي، وكانت فترة خصبة من حيث الدعوة ومن حيث تربية الرجال، وهي المرحلة الثالثة والآخرة والتي أكرم فيها بالقطبية كما أخبره من قبل شيخه العارف قطب الأقطاب مولاي عبد السلام بن مشيش رضي الله عنه. أمن تذكر جيران بذي سلام، ماذا اجتدى مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. أم هبت الريح من تلقى وأومد البرق في الظلماء من إدامي. يا لائمي في الهوى العذري، يا في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولا انصفت لم تلومي. صل يا ربنا وسلم، صل يا ربنا وسلم وزد وأنعم على الممجد خير الأنام. لقد توهج نور الطريقة الشاذلية بفضل من الله وبسنية ووسطية وصاياها وأورادها وبسبب مؤسسها، حتى طالت شهرتها المشرق والمغرب، خاصة أنها بنيت على منهج الكتاب والسنة وعلى سبعة أسس، وهي التوبة والاستغفار والزهد ومحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والخلوة والذكر والشيخ المرشد، وعلى أصول يجب على المريد أن يتبعها. نذكر منها أن يتقرب إلى الله تعالى بما شرعه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عبادته لوجه الله تعالى مخلصا في قوله وعمله دون رياء، وإياه وحب الظهور فإنه يقسم الظهور، وأن يحفظ جوارحه عن المحرمات. وعن طريقه يقول ابن عباد: طريق الشاذلي مبناها على طلب العلم وكثرة الذكر مع الحضور، وكانت بهذا الاستحضار الذي هو الجمع أسهل الطرق وأقربها، وليس فيها كثير مجاهدة. وقد عرف أبو الحسن الشاذلي بعلو همته وتواضعه وفصاحة لسانه وكثرة ذكره، كما عرف بالاعتدال في المأكل والمشرب والملبس وبالمظهر الحسن، إذ يقول: وما اللباس اللين وأكل الطعام الشهي وشرب الماء البارد، فليس القصد إليه بالذي يوجب العتب من الله إذا كان معه الشكر لله. وهذا يبين على أن أبا الحسن الشاذلي من الناس الذين يحبون أن تظهر نعمة الله عليهم، ليس افتخارا ولا علوا، بل معرفة بالله وشكرا. يقول أبو العزايم: كان يأخذ زينته عند كل مسجد ويتحلى دائما بالثياب الحسنة، وهذا مما يوافق الشريعة ولا يخرج عن دائرة التصوف في نظر أبي الحسن الشاذلي، لأنه جعل الدنيا في يده لا في قلبه، وهذه من أصعب المجاهدات الدنيوية. فهو يعتبر أن منهج طريقه الصوفي ليس بالرهبانية ولا بأكل الشعير والنخالة ولا ببقبقة الصناعة، وإنما هو الصبر على الأوامر واليقين في الهداية، مصداقا لقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ومن أقوال أبي الحسن الشاذلي ووصايا شيخه نذكر قوله رضي الله عنه: ارجع عن منازعة ربك تكن موحدا، واعمل بأركان الشرع تكن سنيا، واجمع بينهما تكن متحققا. وعن حقيقة التصوف يقول: التصوف تدريب النفس على العبودية وردها لأحكام الربوبية. فالصوفي يرى وجوده كالهباء في الهواء، غير موجود ولا معدوم، حسب ما هو عليه من علم الله. ويقول أيضا: ما ثم أعظم من كرامة الإيمان ومتابعة السنة. ويقول: من اكتسب وقام بفرائض الله تعالى فقد كملت مجاهداته. أما عن التقوى فيقول: لا تقوى لمحب الدنيا، إنما التقوى لمن أعرض عنها. أما حقيقة الذكر عنده فهو ما اطمأن بمعناه القلب وتجلى في حقائق سحائب أنوار سحائب الله. والانقطاع عن الذكر إلى المذكور وعن كل شيء سواه. يا من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل ما دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي أنت وكفى، فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك، لعز ملكك الملوك تخضع، تخفيد قدر من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده، وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما، انظر إلى ما مسنا من الورى، فحالنا من بينهم كما ترى، قد قل جمعنا وقل وفرنا، وانحطم بين الجموع قدرنا، واستضعفونا شوكة وشدة، واستنقصونا عدة وعدة، فنحن يا من ملكه لا يسلب، لدنا بجاهك الذي لا يغلب، إليك يا غوث الفقير نستند، عليك يا كهف الضعيف نعتمد، أنت الذي ندعو لك واشفي الغمرات، أنت الذي نرجو لدافع الحصارات، أنت العناية الذي لا نرتجي حماية غير ذبيحة تجي، أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بفائض نيله، أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا زللنا. واصيت كل من خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما، وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر. يا واسع الإحسان يا من خيره عما الورى ولا ينادى غيره. يا منقذ الغرقى ويا حنان، يا منشي الهلكى ويا منان، ذاق النطاق يا سميع يا مجيب، عز الدواء عز الدواء يا سريع يا قريب. وقد مددنا ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف، وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه. يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل ختام عزه كما بودي، واحفظه يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء. وافو وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلمين يا ربنا، وصلي يا ربي على المختار صلاتك كاملة المقدار، صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره، ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا. والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده، والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده، والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو القصد تمام قصده. وإلى أن ألتقيكم من جديد مع المزيد المزيد من تجارب القوم مع غوص في عوالم أهل الله في برنامجكم اليومي الرمضاني الروحي من إذاعة طنجة المتوسط البحر المديد. البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.